بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. في حديث موصول بالكلام على ما أشرقت به سورة آل عمران بدءا من الآية 33 بعد 100 من ذكر عدد من محاسن الأخلاق الاجتماعية عند المتقين، وكانت هذه الطائفة المباركة من الأخلاق بريدهم برحمة الله إلى جنة الخلد. في حديث موصول بهذه الرحلة العجلة تجدر الإشارة إلى ضرورة الانتفاع بما جاء من البيان النبوي في هذا الشأن، وفي ذلك متابعة طيبة لتلك الرحلة الميمونة مع الكلمة الهادية في كتاب الله. فقد حملت إلينا دواوين السنة العديد من النصوص التي تزيد ارتباط تلك الأخلاق بالتقوى وضوحا، كما تزيد من رسوخ اعتقاد المؤمن بحميد العقبى لأولئك الأتقياء الأنقياء الذين يحملون أنفسهم على طاعة الله تعالى بالاتصاف بالصفات التي لها عند الله ما لها من الأثر في سلامة المصير والفوز في دار البقاء بجنة تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. والخلائق التي نعني هي ما جاء في السورة المومى إليها بعد الأمر بالمسارعة إلى مغفرة المولى عز وجل وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، من قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من مالك، ما لك من مالك إلا ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الصرعة؟ قلنا: الذي لا تصرعه الرجال. قال: قال: لا، ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون فيكم الرقوب؟ قال: قلنا: الذي لا ولد له. قال: لا، ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. ورواه البخاري مختصرا كما روى مسلم الفصل الأخير منه. فقد أخرج بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يولد له. قال: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعدون الصرعة فيكم؟ قال: قلنا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. الرقوب لغة وزان رسول من الشيوخ والأرامل، كما يقول صاحب المصباح المنير: الذي لا يستطيع الكسب ولا كسب له. سمي بذلك لأنه يرتقب معروفا وصلة. والرقوب أيضا الذي لا ولد له، وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد البلغاء معنى اصطلاحيا جديدا يتصل بأخلاق المتقين. فالمثوب هو الذي قدم من ولده شيئا مع الرضا عن الله، والرقوب لم يقسم له ذلك، فهو الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. وهذا المعنى كما نرى لم تنقطع صلته بالمعنى اللغوي شأن كثير من المصطلحات التي طرحت على الساحة بمجيء الإسلام، وهذا كثير في المصطلحات النبوية. وقد فصل القول في ذلك مجد الدين بن الأثير في النهاية فقال: وفيه أنه قال: ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يبقى له ولد، فقال بل الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. والرقوب في اللغة الرجل والمرأة إذا لم يعش لهما ولد، لأنه يرقب موته ويرصده خوفا عليه، كذا قال. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي لم يقدم من الولد شيئا، أي يموت قبله، تعريفا أن الأجر والثواب لمن قدم شيئا من الولد، وأن الاعتداد به أكثر والنفع به أعظم، وأن فقدهم وإن كان في الدنيا عظيما فإن الأجر والثواب على الصبر والتسليم للقضاء في الآخرة أعظم، وأن المسلم ولده في الحقيقة من قدمه واحتسبه، ومن لم يرزق ذلك فهو كالذي لا ولد له. قال ابن الأثير: ولم يقله إبطالا لتفسيره اللغوي، كما قال: إنما المحروب من حرب دينه، ليس على أن من أخذ ماله غير محروب. ووجه التنظير عنده رحمه الله أن الحرب بفتح الراء لغة نهب مال الإنسان وتركه لا شيء له. وما قيل في الرقوب والمحروب يقال في الصرعة، فالصرعة بالمعنى اللغوي المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. فنقله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني بيده الصناع المسلمة على الأخلاق الفاضلة أخلاق المتقين، نقله إلى الذي يكظم غيظه فيغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، وذلك قوله: ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. أيها الإخوة، ونعود إلى صاحب النهاية لنراه يقول فيه: ما تعدون الصرعة فيكم؟ قالوا: الذي لا يصرعه الرجال. قال: هو الذي يملك نفسه عند الغضب. الصراعة بضم الصاد وفتح الراء المبالغ في الصراع الذي لا يغلب. فنقله صلى الله عليه وسلم إلى الذي يغلب نفسه عند الغضب ويقهرها، فإنه إذا ملكها كان قد قهر أقوى أعدائه وشر خصومه، ولذلك قال: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. ثم قال موضحا: وهذا من الألفاظ التي نقلها صلى الله عليه وسلم عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمجاز، وهو من فصيح الكلام، لأنه لما كان الغضبان بحالة شديدة من الغيظ وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقهرها بحلمه وصرعها بثباته، كان كالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه. وروى الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من فيح جهنم. ألا إن عمل الجنة حزن بربوة ثلاثة، ألا إن عمل النار سهل بسهوة، والسعيد من مقي الفتن، وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبد، ما كظمها عبد لله إلا ملأ جوفه إيمانا. قال الحافظ ابن كثير: انفرد به أحمد، إسناده حسن ليس فيه مجروح ومتنه حسن. الحزن المكان الغليظ الخشن، والحزونة الخشونة، والربوة بضم الراء وفتحها ما ارتفع من الأرض. شبه الطاعة والصبر على المكاره التي يحف بها طريق الجنة بالمكان الغليظ الخشن بربوة. أما السهوة فهي الأرض اللينة التربة، شبه المعصية في سهولتها على مرتكبها بالأرض السهلة التي لا حزونة فيها ولا مشقة. وهاتان الصورتان أيها الإخوة تذكران بما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وروى الإمام الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا.